you are. يا رسول الله يا رحمة مهدى يا نعمة مزدى يا خير خلق الله يا من فيضه عم البرايا للمبتدى والمنتهى. يا عبد الباسط يا سيد الكونين يا عالم الهدى يا بدر تم في الوجود على المدى يا خير خلق الله يا رسول الله يا رحمة مهدى يا نعمة مزدى خير خلق الله يا من فيضه عم البرايا للمبتدى النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم.